سيف الإسلام. سيف الإسلام. خطر. سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار يغدو الدرغام. سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار. يا أستاذ غام هذا خطاب ليث مداد حق الأعجاب يا أستاذ غام ادفع يشدو في الأنغام يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار صوت جبار يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار أرباب الخسة والإجرام عشق الميدان يسقي الوجدان نار البركان أين الشجعان.